أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى شبلي لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم في العلا والمجد كونوا شامة واحفظوا دينا وأوطان الشيم في محياكم براءة السنين حبكم في كل قلب كالهرم وطن الخير حبيب فانهضوا واحفظوا أمجاده بين الأمم كل شبر في ثراه آمل وحضارات وماضي يحترم لك يا شبل سلام عاطر وسطور خطها نبض القلم ولك البسمات من بصماتنا في عطاء الروح حبا وكرم أحمد الله إلهي ذا الكرم حمد ماض في زحام من نعم ملتقى شبلي لتعزيز القيم ملتقى يسعى إلى أعلى القمم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا ضيوفا شرفونا كالديم.